يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى إنما يستخرج به من البخيل؟ يعني البخيل ما يفعل الطاعة إلا بنذر، هذا معناه، ما يفعل الطاعة إلا بنذر، ما يخرج العبادة والصدقة منه إلا النذر، وإلا صار ما نذر ما يزين شيء. نعم.